أي أي أي أي حرف ندى أي نعم أي بني يسمع وصايا جمعا حكما مقصد بها خير من اطلب العلم ولا تنسى كما أبعد الخير على أهل الكسل بعد الخير أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل بالفقه بالدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. أنا عندي واحجر النوم قبل هذا البيت وعلى كل حال ما يؤثر التقديم والتأخير. نعم واهجر النوم وأصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل يحقر. نعم لا تقل قد ذهب الأرباب كل من سار على الأرض وصل في ازدياد العلم إرغام الهدى وجمال العلم إصلاح إصلاح العمل لا لا لا في بيت نصير ما قلت واحتفل للفقه في الدين ولا ما عندكم نعم صح أنا عندي تقديم وتأخير صح نعم نعم وانظم الشعر نعم وانظم لكن يكسر التقاء السكين وانظم الشعر اي وانظم نعم وانظم الشعر ولازم مذهبي فإفراع الرب بالدنيا أقل شلون؟ في الطراح في الطراح الرفدي كيف؟ على كل حال هي يعني في الطراح الرفدي وفي نسخة فالطراح الرفدي فالدنيا أقل نعم وانظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح الرفدي فالدنيا أقل نعم في الطراح الرفدي لا تبل النحل كان عندكم؟ هين الرفد صحيح العطاء لا بأس لكن في الدنيا أقل في بعض النسخ لا تبغي النحل نعم نعم على كل حال اقرأها في الدنيا أقل أو لا تبغي النحل المعنى واحد كما سيأتي لأن لا تبغي العطايا والأخذ نعم فهو عنوان على القبض وما أحسن الشعر إذا لم يبتدأ نعم مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل بس حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أي بني اسمع وصايا جمعت لما فرغ المصنف من الأمور التي حذر منها وذكر بعظمة قدرة الله جل وعلا وذكر بنهاية الدنيا والموت أصبح الإنسان بعد هذه الوصايا متهيئا للتحلية بالعلم والأدب والنحو والأخلاق إلى آخره فشرع المصنف بها وخطابه لولده خطابه يوصي به ولده لكنها وصية نافعة لولده ولغيره فقال أي بني أي حرف ندى أي حرف ندى وبني منادى مضاف أي بني يعني يا بني لأن الندى يكون يا وأي وأيا هذه كلها من حروف الندى أي بني يسمع وصايا جمعت يعني يا بني مصغر كلمة بني التصغير هذا للشفقة والحرص عليه والتدليل له لأن الإنسان إذا رأى من يخاطبه حريصا عليه مشفقا عليه ينتفع بالوصية ويصغي لها فهو يقول أي بني ما قال يا ولد